السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك ووفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأذكار بعد الصلاة كثيرة، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن ذلك أنه إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، ومنه تطلب السلامة، فهو السالم من كل عيب ونقص والمسلم لعباده من الشرور والآفات. ولذلك لما كانوا في البداية في أول الأمر يقول ابن مسعود: كنا إذا كنا في الصلاة يعني في التشهد نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله. وكذلك عقب الصلاة أيضا يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت السلام يعني اسم من أسمائه، وتطلب وترجى منه السلامة لعباده، ومنك السلام أي تطلب وترجى السلامة منه عز وجل لعباده. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تنزه تبارك أي تقدس وتنزه عن جميع العيوب والنواقص والنقائص، تبارك أي تعالى وتجل، تبارك أي تقدس وتعالى عن جميع العيوب والنقائص، والكامل من كل عيب ونقص عز وجل، لا تعتريه الآفات ولا الشرور، فهو السلام ومنه السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ويا ذا الجلال والإكرام اسم من أسماء الله، ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء فيه، كما جاء في الحديث: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا منه. وقيل لعله الاسم الأعظم والعلم عند الله، فهذا مشروع من حينما ينصرف الإنسان من صلاته يقول هذا الذكر. فنستفيد إذن من هذا الحديث: أولا مشروعية الذكر في الصلاة بعد الصلاة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. اثنين، أن من الذكر المشروع الاستغفار ثلاثا، ثم قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعض الناس يقول: تباركت وتعاليت، لكنه لم تثبت في هذا الحديث، فإنه حديث صحيح ولكنه ليس فيه وتعاليت، فنقتصر على ما ذكر. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والحكمة في الاستغفار في هذا الموطن استشعار النقص من الإنسان والتقصير في صلاته، فهو يستغفر الله مما يحصل في الصلاة من خلل وغفلة ونقص ووساوس، لأن الإنسان مهما حاول فإنه عرضة للنقص ولا يستطيع أن يكمل الصلاة كلها على الوجه المطلوب، فهذا اعتراف بالنقص ودفع للإعجاب بالعبادة. والاستغفار تختم به جميع العبادات، لأن الإنسان كما قال الشيخ جزاه الله خير ليس معصوما من النقص، ولذلك قال في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك شرع لنا في آخر رمضان الإكثار من الاستغفار، وكذلك قال الله لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا إشعار له بقرب أجله، فعليه أن يختم حياته بكثرة التسبيح والاستغفار. فكل عمل ينبغي للإنسان أن يكثر فيه ولا سيما في آخره من الاستغفار ويختمه به، وكذلك في آخر الصلاة كما في حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لأن هذا اعترافا من العبد بالتقصير واللجوء إلى الله والرجاء أن يغفر ويتجاوز عما حصل من نقص أو تقصير. فإن الله عز وجل يقول: استغفروني أغفر لكم. نعم. قال: وفيه أيضا قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وتباركت هذه اللفظة ثناء على الله سبحانه وتعالى، والبركة ثبوت الخير ودوامه، وهذه اللفظة لا تقال إلا في حقه سبحانه وتعالى، فلا يقال للمخلوق تباركت أو تبارك فلان، وإنما هذا خاص بالله: تبارك الذي نزل الفرقان، وتبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله، وأما غيره فيقال له مبارك. إلى بعض الجهل، بعض العوام يقول فلان تبارك ماله، يعني كثر ماله وكثر عنده الخير، فلان تبارك، لكن هذا غلط، والواجب أن يقول فلان أنزل الله له البركة، فلان مبارك، وهكذا. أما تقول تبارك فهذا مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير أنها خاصة بالله، فهو الذي يقال له تبارك. وهذا تكررت في القرآن كثير: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قال: فيه أيضا: ولا ينبغي للمأموم أيضا أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام، لأنه ربما يكون قد نسي الإمام شيئا من الصلاة وسهى عنه، لذا فإن المأموم لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع والسجود ولا بالانصراف، أخرجه مسلم. نعم، يعني يجب أن تكون متابعا للإمام، لا مسابقا له ولا موافقا له، لا في التكبير تكبيرة الإحرام ولا بأي فعل من الأفعال، لا تسبقه ولا توافقه، يعني تكون معه تماما، وإنما تكون بعده. فيكون أيضا الانصراف من الصلاة حالتك أيها المأموم بعد الإمام، حتى إذا كان هناك شيء حصل من نقص أو سهو أو ذلك يمكنه أن يستدركه أنت موجود لا يفوتك. فلذلك يقول: لا تسبقوني بالسجود ولا بالركوع ولا بالانصراف، يعني لا تسبقون بأي شيء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. هذا الحديث أيضا يدل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد، كما سمعنا 99 كلمة، لأن كل كلمة من هذه الكلمات تكررها 33 مرة ثم تختمها وتكمل 100 بهذا الذكر العظيم، وهو أفضل الذكر بعد القرآن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وجزاء من فعل ذلك وداوم عليه أن تغفر ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، ولعلها الذنوب الصغائر هي التي تغفر بالأعمال الصالحة، لكن الكبائر لا بد من توبة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ارتكاب الكبائر يجب أولا أن تتجنبها، فإن وقعت فبادر إلى التوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني تغفر لكم بهذه الأعمال الصالحة، بالوضوء، بالصلاة، بالتسبيح والذكر بعد الصلاة، بالعمرة، بالجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كل هذه تمحو بإذن الله السيئات، لكن على أن نتجنب الكبائر، لأنه يقول إذا اجتنبت الكبائر. وأما قوله أن التكبير 34 فلعلها فيما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي إذا آبوا إلى فراش من يسبحوا 33 ويحمد 33 ويكبر 34. أما عقب الصلاة فالمشهور أنها كلها 33 ثم يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة والنعيم المقيم، فقال وما ذاك، يعني كيف ذهبوا من دونكم حصلوه؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد، لكنهم يعني عندهم شيء يستطيعون أن يعملون به أعمال صالحة ونحن ليس باستطاعتنا نفعل ذلك. قال يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، يعني ما عندنا شيء، كذلك يعتقون. فهذا حرص من الصحابة رضي الله عنهم على المنافسة بالأعمال الصالحة، ليس حسدا وإنما رغبة في الحصول على العمل الصالح الذي يوصلهم إلى الله والدار الآخرة، فإنه غاضهم أن غيرهم سيسبقهم وهم باذلون جهدهم لكن في شيء ما لهم في استطاعة، تصدقون نحن ما عندنا مال. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم وأدركتم من قبلكم وسبقتم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من قال مثلكم أو زاد عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا بل يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر، أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا الله 33 بعد كل صلاة، فسروا وانصرفوا. وبعد مدة رجعوا وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور ما نقول فقالوا مثله، يعني ما اكتفوا أيضا بما كانوا عليه من الصلوات ومن الزكاة والصدقات، بل سمعوا هذا الذكر منا فقالوا مثل ما نقول. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا من فضل الله أن يوفق العبد للمنافسة والمسابقة بفعل الخير، ولا يقتصر على شيء ويترك الشيء الآخر من أنواع الذكر وهو قادر على فعله، بل على المسلم أن يغتنم الفرصة ويذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، ولكنه يلتزم بما شرع في عقب الصلاة وعند النوم. كذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح. وأما كون الإنسان يغفل ويسكت فهذا خسارة عليه في عمره، وعلى المسلم أن يغتنم الفرص قبل فواتها، فما بعد الصلاة الدعاء مستجاب والذكر محمود، فحافظ على الصلاة وعلى الأذكار الموجودة، ثم قم وصلي ركعتين، ثم اسعى في أرض الله في طلب الرزق، لا سيما في النهار. وأما الذين تعودوا على أن يضيعوا أوقاتهم في النوم، السهر في الليل ويناموا في الصباح، قد يصلي الصبح وقد لا يصلي، فهذا خطر عظيم وذنب كبير وإهمال وتقصير. فالمؤمن ينبغي له أن يزرع زرعا يحصد عواقبه حميدة، فإن من زرع حصد، من زرع حصد، يعني يحصد مثل ما زرع. نعم. قال الشيخ ابن باز في رواية تكبير 34، قال: قد صح من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه اذكار بعد الصلاة، انها حتى بعد الصلاة. نعم. طيب، اذا الحمد لله يقولها بعد الصلاة يكبر 34، وعند النوم كذلك كما وردت عن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى: هناك صفة ثالثة ذكر بعد الصلاة، وهي أن يقول: سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، وهذه عددها 100. وجاء في روايات أخرى أن التسبيح عشر مرات، والتحميد 10 مرات، والتكبير 10 مرات، ولا إله إلا الله 10 مرات. هذه روايات متعددة، ولعل فيها يعني التيسير ليعمل الإنسان بقدر ما يستطيع، قد يكون مستعجل، قد يكون عنده ما يشغله. فلذلك الحمد لله إن سبحت وكبرت 10 أو 25 أو الأكبر والأفضل 33، وتختمها بلا إله إلا الله. فالمهم أنك لا تهمل هذا الذكر، اعمل بما تستطيع، اعمل بطاعة الله بقدر ما تستطيع، لا تقتصر على الواجب فقط، فإن الواجب قد يكون عرضة للنقص، فلسنا معصومين. والأعمال الصالحة تكمل النقص، تكمله وتسد خلله، لو حصل في خلل نقص فإنها تسد الخلل وتكمل ما نقص، فلا تهمل أو تكون من المحرومين، ولا تستعجل فتقوم للنافلة بعد فريضة قبل أن تؤدي التسبيحات والأذكار المشروعة، لأنك في حاجة إلى الله، العبد مستغني عن ربه، وكونك تجعل بين يديك أعمالا صالحة تقدمها لربك، والله عز وجل غني ليس بحاجة إلى ذلك، ولكن هذه يعني هذه الأذكار فيها تقديس وتعظيم وإجلال لله عز وجل، فبسببها يرضى عنك ويعطيك مطلوبك، فهو عز وجل ما يتخلى عن العبد، وإذا جازاك يجازيك بأكثر مما عملت، لأن فضل الله واسع ونعمه متتابعة. فالأذكار إذن مشروعة بعد الصلاة، فلا تتساهل بتركها أو بالإعراض عنها، لأنها سنة وليست واجبة، لكنك أنت المحتاج إليها، وتطبيق السنن دليل على كمال الإيمان وعلى الرغبة في الخير وعلى الرغبة فيما يحبه الله، لعلك تكون من أحبابه فعلا. فإذا حرص على ذلك فاعلم بأن الله عز وجل أرحم بك، فهو يقبل القليل ويعطي الجزيل عز وجل، فهو أكرم الأكرمين. أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بعد كل الصلاة وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال، كما جاء في الحديث أن الإنسان عليه على كل مفصل من مفاصله صدقة، لكن تكفيه عن هذه الصدقات التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذه تعوضك وتؤدي عنك الصدقات المفروضة عليك لأعضائك يومية. فلا تغفل عن الله، فإن الله لا يحب الغافلين، وأبعد ما يكون من الله القلب الغافل، فذكر الله تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور، تطمئن به النفوس، ترتاح. نعم. قال الشيخ البسام بعد أن ذكر الصيغ الأربع: والأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة ليحصل العمل بالسنة، فإن القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على كل وجه ليحصل العمل بالسنة كلها، ومثله قال الشيخ ابن عثيمين وزاد: وهذا أدعى لحضور القلب. نعم، يعني أنك ما دام ثبتت هذه الأذكار بهذه الأعداد، يوما تقولها عشرا، ويوما تقول 25، ويوما تقولها 33 أو 34، حتى لا تترك عملا مشروع وأنت تستطيع أن تعمله. لو كنت تستطيع أن تعمله فلا تهمله ولا تتقاعس عنه، لأنك أنت المحتاج إلى الله، والله هو الغني الحميد. وذكر الله حصن للمؤمن من جميع الشرور ومن جميع الآفات، فاحذر التساهل والتنقص لهذه الأذكار والإعراض عنها واستصعابها واستثقالها، فإنها لا تستغرق منك وقت ولكنها خير كثير. اغتنم حياتك، اغتنم الحياة قبل الموت، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والقوة قبل الضعف. اغتنمها واعمل بها واستعن بها على طاعة الله وطبق ذلك، طبق هذا الكلام، يعني لا تهمل منه شيء ولا تعد هذا تعارض بالسنة، ما دام انه ثبت معناه انه فسح لك المجال. احيانا ربما ما يكون لك اي شاغل، فالاولى لك تسبح وتهلل وتكبر مئة، واحيانا تكون مشغول فسبح ولو عشرا حتى تستشعر عظمة الله، ومن اجل الا يفوتك ما شرع للمسلم مما يقربه الى الله ويحببه اليه. فإن العبد إذا أكثر من أعماله الصالحة فإن الله يحبه، يحب الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ذنوب تحول بينه وبين الله. والله عز وجل ما يتعظم شيء أعطاك إياه، لأن خزائنه ملأ ويغفر لك الذنوب ولا يبالي. المهم أن نصدق مع الله يا بني آدم، أو قال عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. هذا أولا فيه فضل معاذ رضي الله عنه ومكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بشرى له أنه يحبه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فالله يحبه. وذلك أن معاذ رضي الله عنه من أجل الصحابة ولا سيما الأنصار، يعني هو أنصاري، فهو بشره عليه الصلاة والسلام بهذه البشرى أنه يحبه، ثم أرشده إلى عمل يعمله حتى يدوم الحب والمودة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له يا معاذ يحبك فلا تدع بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن لك عون من الله فإنك تكون من الغافلين، ولكن اسأل ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. الذكر معروف، كل هذه الأذكار وأجلها وأفضلها كتاب الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولا سيما الأذكار بعد الصلوات. فعليك أن تحافظ على كثرة الذكر. ثم إذا حافظت على الذكر فلا تنسى الشكر أيضا، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تستعين بالله ولا تعتمد على قوتك، فإنك إذا استعنت بالله أعانك الله، من استعان بالله أعانه. أعني على ذكرك وشكرك، وهو الاعتراف لله بالنعم ظاهرا وباطنا والاستعانة بها على طاعة الله والثناء على الله باللسان. ولا تشغل نفسك فيما حرم الله من القيل والقال، بل احفظ لسانك واستعمله في طاعة ربك تنجو وتفلح. فهذا واجبنا لأننا محتاجون إليه، والله عز وجل يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وذكر العلماء رحمهم الله أن الباقيات الصالحات هي الأذكار، التسبيح والتهليل والتكبير، فلا تكن غافل ولا تكن معرض، لأنك في حاجة إلى العمل الصالح، وربنا عز وجل غني وليس بحاجة، لكنه يحب الذاكرين ويحب الشاكرين كما يحب الصابرين ويحب المحسنين، فاحرص على ما يقربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذا بأنه يحبه، فلما كان يحبه أرشده إلى هذا الذكر العظيم، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني أن أؤدي عبادتك على الوجه الصحيح الأكمل الذي ترضاه، وحسن عبادتك، والإحسان مطلوب في كل شيء، إن الله يحب المحسنين في العبادة وفي المعاملات وفي جميع الأفعال. فإذا عملت بطاعة الله على نور من الله أحبك الله، فإذا أحبك الله فأنت قد حجزت الخير كله، وليس العبرة بأنك أنت تحب الله فقط، فليس لك فضل، لماذا لا تحبه وأنت تتغلب بنعمه، ولكن انظر هل يحبك أم لا. نعم، حسن عبادتك، حسن عبادتك يعني أن تعينني على أؤدي العبادة على أحسن وجه ترضى، الإحسان تعبد الله كأنك ترى، فإذا عانك الله على أن تؤدي العبادة على وجه الذي يرضيه فهذا هو الحسن، يعني الإحسان بالعبادة تؤديها على أحسن وجه، من خشوع في الصلاة وذكر، ومن الحرص على أن تؤديها بقلب مقبل على الله، ولا تؤدي العبادة وقلبك غافل، فكن من المحسنين يحبك الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إذا لم يكن لك عون من الله بكثرة الذكر وإشغال لسانك به فقد تكون من الغافلين، يشغلك الشيطان بالأفكار والأشياء التي لا تعود عليك بنفع، باستماع أشياء أو النظر إليها من مظاهر الدنيا، ولكن كن مع الله ترى الله معك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي قولي حسن عبادتك، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أتي بها على الوجه المشروع والمشتمل على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن صورة العبادة من غير إخلاص أو من غير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون عبادة متقبلة، وإنما تكون عبادة باطلة، فإذا دخل الشرك والرياء صارت باطلة، وكذلك إذا لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت باطلة أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس الشأن في صورة العبادة ولا بكثرة العمل، وإنما الشأن في إحسان العبادة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فليس المقصود كثرة العمل، وإنما المقصود الإخلاص في العمل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فأنت تسأل الله أن يوفقك لهذا ويعينك عليه، فهذا دعاء عظيم في حاجة العبد إلى إعانة الله عز وجل، وفي اعترافه بالعجز لولا إعانة الله، وفي أيضا مشروعية ذكر الله وشكره سبحانه على نعمه. يعني المقصود أنك تسأل الله وتتضرع إليه بأن يعينك على أن تؤدي العبادة على الوجه الذي يرضيه، على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإذا أعانك الله قمت بهذا الواجب على هذا الوجه المشروع الأفضل، ولا تكن من المحرومين ولا تكن من الغافلين، لأن الغفلة عن ذكر الله تقسي القلوب، وإذا قسى القلب غفل، وإذا غفل هلك، فإياك أن تفعل ذلك، بل عليك أن تتفرغ لذكره وتكثر من شكره وتحسن عبادته، يعني تؤديها على الوجه الصحيح على وجه الأكمل حتى تكون عملا صالح. فالله ما يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، والعمل ما يكون صالح إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والإصابة، يعني أن تصيب الحق والسنة وتؤديها على الوجه المشروع الذي بينه عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تحسن في عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص بالعمل، وكذلك أن يكون موافقا للسنة. الإصابة هو أن يكون العمل خالصا صوابا، صواب بمعنى أنه موافق لسنته عليه الصلاة والسلام، وليس فيه بدع أو أشياء خرافية تخالط العمل، تخالطه فتفسده أو رياء، ولكن بشرط أن يكون العمل خالصا لله صوابا، يعني موافقا للشرع، موافقا لمنهجه وهديه عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت ذلك كنت من المحسنين، والله يحب المحسنين. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ودور الشيء آخره كدور الحيوان، ويلحق بذلك ما يلي الصلاة بعد السلام، فإنه يسمى دبرا، لكن قد جاء ذلك مصرحا بعد السلام، كما في حديث المغيرة أن يعني يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قد جاء في بعض ألفاظه: لا تدعن أن تقول في صلاتك، حديث معاذ. يعني أنك لو قلت هذا الكلام بالتشهد الأخير قبل السلام يكون مشروعا، لأنه إذا اعتبرنا الدبر الشيء جزءا منه لكنه مؤخرته، فآخر شيء في الصلاة هو التشهد. ولذلك أرشد عليه الصلاة إلى أدعية وأذكار وتعوذات تقال قبل السلام، ولعل هذا من ضمنها، لكنه لو فاتك في الصلاة مثلا قد يكون الإمام خفف فتأتي بها بعد الصلاة، تأتي بالأذكار بعد الصلاة، ولا تستعجل في القيام إلى أداء النافلة أو الخروج من المسجد حتى تؤدي هذه الأذكار: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. فذكر المفسرون رحمه الله أن الباقيات الصالحات هن التسبيح، التسبيح والتحميد والتكبير، فهذه يختم بها العمل. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. والمداومة على كثرة الذكر ملازمة تامة، هذه من أسباب أن تكون مجاب الدعوة، وأن تكون محروسا بإذن الله. فالإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يتتبع هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في الأقوال والأفعال، ولا يكون همه أن يؤدي هذه الركعات فيخرج ويقول صلينا. لا بد أن تكمل صلاتك بالعمل الصالح بالأذكار ما تأتي وكأنك مربوط في مكان، يعني كأنك مسجون. فإن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، وأما المنافق فإنه كالطير في القفص. فالمؤمن يأنس وينبسط وينشرح صدره وتطمئن نفسه إذا دخل في المسجد، سواء أدى نافلة ثم الفريضة ثم الأذكار ثم اشتغل بذكر الله، والملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فلا تكن من الغافلين، لا تكن يكون همك أنك أديت هذه الركعات على أي هيئة الله أعلم أديتها عليه. قد يكون لو تسأل ماذا قرأ الإمام ما تتذكر، لأنك مشغول في دنياك، ودنياك الذي لك ليس لغيرك ما يفوتك، والذي ليس لك لو تسعى له في الليل والنهار ما حصلت عليه. ولكن لا تهمل أخراك من أجل دنياك، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. ولكن عليك أن ترضي التي ستنتقل إليها، وهي المآل والمثوى الأخير. فعليك أن تلتزم بهذه الأذكار وهذا الهدي، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الأذكار، في الصلوات، في أعمال المناسك، في حالة الوضوء، في حالة جميع الأعمال، حتى في العادات من أكل وشرب، آداب، كلها تكتسب فيها أجر، تكتسب، ما لأنه ما يهلك على الله إلا هالك. والوقت إذا لم تحفظه بذكر الله يضيع عليك ويكون سدى ويكون خسارة عليك أنت. فاحذر أن تكون من الغافلين، ولا سيما أذكار عقب الصلاة، هذه احرص عليها تماما حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل. إذا أديتها بقلب الحاضر، فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.